هل من قرأ سورة الكوثر 1000 مرة يرى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أم أن هذا خطأ؟ هذا لا أصل له من الشارع صلى الله عليه وسلم. فقد يقرأ الإنسان القرآن كله ولا يرى الرسول، وقد يراه من لم يقرأ في تلك الليلة شيئا. عندما الأمر يحقق أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه لا زيادة ولا نقص، أنه رأى النبي حقا، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا اللفظ أن الشيطان قد يتصور بصورة الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والقريب والشيخ، فقد يقول أنا ولي فلان مثلا وأخبرك أن الله راض عليك، وأمثال ذلك مما يعوده أصحاب الضلالات وقليل البصيرة وفاقد العلم الشرعي الصحيح، فإن الشيطان يتصور لهم، بل ربما تصور بصورة العلماء الأفذاذ ليوهمهم أن هذه الصورة تدل على رضا الله عليهم ثم يستدرجهم. أما رسول الهدى فقد صان الله صورته عن أن يستطيع الشيطان أن يتصور بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.